قال يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ. بما عبر ابن عقيل؟ بقوله إيش؟ يجوز. هل قال يجب إضافته الظرف هذا اللي أشبه إذ؟ قال يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ. ما الذي تضاف إليه إذ كما تقدم؟ قال من الجملة، وهي الجمل الإسمية والفعلية، وذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ على الظرف الماضي غير المحدود، مثل إيه؟ حين ووقت وزمان، ها؟ وزمان ويوم، هذه كلها ظروف مبهمة غير محدودة. أما وقت وحين وزمان، نعم، فالظاهر أنه واضح أن زمانه غير محدود. طيب يوم، قال لك يوم هذا إن أريد به مطلق الزمان فهو ظرف زمان غير محدود. فلو قلت لشخص، نعم، جئتك يوم خرج خالد، ما يدل هنا على يوم معين، المهم اليوم اللي خرج فيه خالد مثلا. لكن لو أردت يوما معينا، مثل صمت يوم الخميس أو أجيئك يوم الخميس، هنا صار معينا بسبب الإضافة، بسبب الإضافة. طيب لو قلت أجيئك اليوم، معين أيضا بسبب ألا العهدية، بسبب ألا الحضورية، أي صح الأول، ألا العهدية الحضورية، لأن أل العهدية كما مر بنا أقسام أو لا، ها؟ ما هي أقسامها؟ أي نعم، جيد. طيب فالمقصود بهذا أن ذكر يوم من الظروف المبهمة أنه مستقيم، ها؟ أنه مستقيم إذا أريد به زمان مبهم، لكن إذا أريد به الزمان المعين فلا بد من تعيينه بإضافة أو بغيرها. طيب فتقول جئتك حين جاء زيد، ها؟ يبقى على الجواز، إذا أضيف إلى الجملة تكون إضافة إلى الجملة جائزة، جائزة ما يكون واجبا. بالنسبة للإعراب سيتغير إعرابه، إذا كان محدد يلزم النصب على الظرفية، فهمت؟ لكن إذا أضيف إلى جملة كما في بحثنا هذا سيأتي له إعراب، سيأتي له إعراب عند قول ابن مالك وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري، اللي هو موضوعنا هذا، لكنه إذا أضيف إلى مفرد صار ملازما للنصب على الظرفية، مثل لو قلت صمت يوم الخميس يجب النصب على الظرفية. قال فتقول جئتك حين جاء زيد، حين جاء زيد، ووقت جاء عمر، وزمان قدم بكر، ويوم خرج خالد، هنا أضيف إلى جملة فعلية. طيب وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم، وكذلك الباقي. إذن اتضح الآن أنها تضاف إلى الجملة الإسمية والفعلية، وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع، أي ما كان مثل إذ في المعنى، يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا، جوازا لا وجوبا. واضح؟ يعني يصح أن تقول نعم أجيئك وقت الظهر، ها؟ أو يصح أن تقول جئتك وقت الغروب فتضيفها إلى إيه؟ إلى مفرد. لكن إذ هل يمكن أن تضاف إلى مفرد؟ ما تضاف إلى مفرد إذن صار الفرق بين إذ وما أشبهها من الظروف أن إذ ملازمة للإضافة للجملة، وما أشبهها من الظروف يضاف إلى الجملة جوازا لا وجوبا. قال فإن كان الظرف غير ماض، أو كان الظرف محدودا، إيش يقصد ابن عقيل بهذا الكلام؟ يقصد بيان محترز ما تقدم، ما بين لك إن الذي يشبه إذ يجتمع فيه صفتان، الصفة الأولى أن يكون ماضيا لأن إذ للماضي، والصفة الثانية إيش؟ أن يكون غير محدود لأن إذ غير محدودة. إذا لابد من صفتين، أراد يبين لك محترز الصفتين. قال فإن كان الظرف غير ماض، هذا محترز الصفة الأولى، أو محدودا يعني أو كان الظرف محدودا، هذا محترز الصفة الثانية، لم يجر مجرى إذ يعني لا يعامل معاملة إذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية. إيش معنى الكلام هذا؟ نحن مر علينا الفرق بين إذ وإذا ولا لا؟ إن إذ للماضي وإذا للمستقبل. مر علينا أيضا كلام ابن عقيل أن إذ تضاف للجملة الاسمية والفعلية، وإذا ذكر ابن عقيل قبل قليل أنها لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. طيب، إذا كان الظرف المبهم ماضيا يكون أشبه إيش؟ إذ. إذن يضاف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية مثل إذ ولا لا؟ مع الفرق بين الحكمين كما تقدم، من هذا جائز وهذا واجب. طيب، إذا كان الظرف غير ماض يعني الظرف للمستقبل، الظرف المبهم للمستقبل، يكون أشبه إيش؟ أشبه إذا. إذن يأخذ حكم إذا. ما معنى يأخذ حكم إذا؟ ها؟ نعسد إنه لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية. هذا معنى كلام ابن عقيل، تضح لكم الآن؟ ها؟ قال بل يعامل غير الماضي. ما هو غير الماضي؟ قال وهو المستقبل من الظروف معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية. فتقول أجيئك، يعني الدليل على أن حين هنا للمستقبل، ها؟ إن الذي قبلها مضارع مستقبل واللي بعده مضارع. أجيئك حين يجيء زيد، هل حين هنا لما مضى ولا لما يستقبل؟ إيه؟ لما مضى ولا لما يستقبل؟ ليش؟ ها؟ مضارع. واضح كلام هذا؟ ها؟ أجيئك حين يجيء زيد. طيب، هل يصح أن تقول أجيئك حين زيد قائم؟ ليش؟ لأن حين هنا للمستقبل بدليل أجيئك لأنه مضارع ولا لا؟ وإذا كانت حين للمستقبل فهي مثل إذا، فلا تضاف إلى الجملة الاسمية. طيب، قال ولا يضاف المحدود، هذا محترز الصفة الثانية، ولا يضاف المحدود إلى جملة، يعني لا يضاف الزمان المحدود إلى جملة بل يضاف إلى المفرد، لأنه لم يسمع أن العرب أضافت الزمان المحدود إلى جملة، هذا ما يمكن. مثل كلمة شهر، لو قال مثلا نعم أجيئك شهر رجب، هنا شهر ما أشبه إذا، ولو قلت جئتك شهر رجب ما أشبه إذ. ليش؟ لأنه محدود. المتكلم الآن هل يريد أي شهر؟ يريد شهرا محددا. إذا ما الحكم؟ قال لك لابد يضاف إلى مفرد إذا كان محددا، ها؟ فلا يضاف إلى إيش؟ إلى جملة، لأن أصل كلمة شهر محدد. ولهذا قال ولا يضاف المحدود إلى جملة، وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد، نحو شهر كذا وحول كذا، يعني شهر رجب مثلا، شهر رمضان حول كذا، يعني حول الخصب، يعني عام الخصب، يعني العام اللي فيه خصب مثلا، أو حول الجدب مثلا، فيضيف إلى إيش؟ إلى مفرد. وبهذا اتضح لنا أن الظروف نوعان: ظرف غير محدود، فهذا إن كان ماضيا يعامل معاملة إذ، وإن كان مستقبلا يعامل معاملة إذا. وأما الظرف المحدود فهذا لا يعامل معاملة إذ ولا معاملة إذا. ليش؟ لأن العرب لم تضفه إلى الجملة، بل يضاف إلى إيه؟ إلى المفرد. هذه خلاصة الموضوع. وإليه أشار ابن مالك بقوله: وألزموا إضافة إلى الجمل. ألزموا من؟ أي النحاة. ألزموا أي النحاة إضافة إلى الجمل حيث وإذ. إلى الجمل أي جمل؟ مطلقا. نعم أحسنت، إلى الجمل مطلقا، الإسمية والفعلية. ولماذا ألزم النحويون إضافة حيث وإذ إلى الجمل مطلقا؟ قال لك محاكاة للكلام العربي الفصيح، محاكاة للكلام العربي الفصيح. ثم قال: وإن ينون، وإن ينون يحتمل إفراد إذ. ما هو الذي ينون؟ إذ، لأن حيث هذه ما يمكن تنوينها، ما يمكن تنوينها. إذن وإن ينون، ومتى ينون؟ بعد حذف المضاف إليه، بعد حذف المضاف إليه. قال: وإن ينون يحتمل إفراد إذ. ما معنى إفراد إذ؟ أي قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى. ليش لفظا لا معنى؟ لفظا لأن المضاف إليه ما هو موجود. طيب ومعنى؟ قال لك معنى الإضافة موجودة، والدليل على أن الإضافة موجودة من جهة المعنى إن التنوين موجود عوض عن المضاف إليه. قال: وما كإذ معنى كإذ. مر شرح العبارة هذه. ها؟ وإن ينون يحتمل إفراد إذ، يعني وإذا نون إذ فهذا محمول على أنها مفردة. ومعنى مفردة كما قلت لكم قبل قليل، ومعنى مفردة أي أنها مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى. لفظا لأن المضاف إليه ما هو موجود، يعني في مثل وأنتم حينئذ، حينئذ ما في مضاف إليها الآن بعد إذ، إذن هذا معنى القطع عن الإضافة لفظا لا معنى، لأن إذ ملازمة للإضافة. فلو قلنا أن المضاف إليه محذوف لفظا ومعنى لصار معنى هذا أننا قطعناها عن الإضافة مطلقا، مع أن من الأسماء الملازمة للإضافة. إذن نقول تقطع عن الإضافة في اللفظ، ولكن من جهة المعنى الإضافة موجودة. وما كإذ معنى كإذ مر، يعني وما أشبه إذ في المعنى في أي شيء؟ في كونه اسم زمان غير محدود، في كونه اسم زمان غير محدود، أو تقول في كونه ماضيا لا يدل على زمان معين. ما حكمه؟ قال كإذ. في أي شيء كإذ؟ في أنه يضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية، لكن ما حكم الإضافة؟ جائزة. ولهذا قال أضف جوازا. واضح. ثم مثل بقوله حين جاء نبذ. حين جاء نبذ يعني حين جاء المجرم نبذ شانه ولم يلتفت إليه، ولم يلتفت إليه. إذا وين الجملة؟ اللي يضيف إليها حين هي جملة جاء، ها جملة جاء، وين الهمز بجاء؟ محذوفة للوزن ولا لا؟ ولا أصل الكلام حين جاء نبذ، ولكن قال ابن مالك حين جاء نبذ حذفت الهمزة لإقامة الوزن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.